بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 200 من دروس جامع المسائل. ونود أن ننبه في بداية هذا الدرس أنه لمعرفة ما دار وما يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يعرف الإنسان هذه الشبهات وكيف أن يرد عليها، لا بد أن نعرف التاريخ، تاريخ الحوادث التي وقعت منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد. هذا أمر لا بد منه، وهذا من صميم العقيدة، هذا الشيء من صميم العقيدة. لعل يعني قائلا يقول: كيف هذا الدرس في مسائل العقيدة ونحن نتكلم عن التاريخ؟ نقول هذا من صميم العقيدة، لأن الدفاع عن الصحابة من صميم اعتقادنا، أننا نحب الصحابة، والدفاع عن الصحابة دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنهم دفاع عن الدين. وكذلك معرفة تلك الشبهات التي يذكرونها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد عليها أمر مهم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو سليم الاعتقاد في صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نحن عازمون على أن نأخذ سلسلة من الدروس إن شاء الله من الدرس يعني القادم أو الذي بعده، سنأخذ سلسلة من الدروس من يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث بعد موته في السقيفة، وماذا حصل بعد ذلك في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر كيف تولى عمر، ثم كيف قتل عمر، ما حصل في عهده وكيف قتل، ثم بعد ذلك في عثمان كيف تولى عثمان وما حصل في وقته وكيف قتل، ثم بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه وكيف تولى الخلافة وكيف قتل كذلك، ثم الحسن، إلى غير ذلك من الأحداث التي أكثر ما يشوه المشوهون وأعداء الصحابة يشوهون من طريق هذه الأحداث، فيشوهون تلك الأحداث ويضيفون عليها الكذب، وكثير من الناس لا يعلم ما هي الحقيقة حتى يدافع، ولا يعلم هذا الوقت من التاريخ وماذا حصل فيه. كثير من الناس عنده جهل بهذا، فنحن إن شاء الله سنأخذها بشكل مختصر ومتسلسل بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نفهم ماذا حصل منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل الحسين رضي الله عنه. نأخذها من كتب أهل العلم المعتبرة التي يعتمد عليها في أخذ القصص وفي أخذ الأحاديث وفي أخذ التاريخ، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح من السنن والمسانيد التي هي كتب الحديث وأمهات الإسلام، ومن غيرها من الكتب المعتمدة التي هي كتب أهل السنة والجماعة والتي يتحرون فيها الصحة والصواب. لكن قبل أن نبدأ هذه السلسلة، هناك أشياء لا بد أن ننتبه لها، وهي تعتبر مقدمات حتى لا تكرر في كل حادثة، مقدمات مهمة في هذا الموضوع. عند دراسة عصر الصحابة لا بد أن نفهم هذه المقدمات. المقدمة الأولى، وقد شرحناها من قبل، أن التاريخ والأخبار فيها الصحيح والضعيف، وأن أهل السنة هم أهل هذا الشأن، فلا يعتمد على أي كتاب في نقل الأحداث والتواريخ. لا تعتمد يا أيها المسلم أنك تقرأ في أي كتاب يذكر تاريخ الصحابة، لا تعتمد على أي كتاب، فإنه قد دخل الدخيل فيها والروايات المكذوبة كما قدمنا ذلك في درس الأمس. هذه المقدمة الأولى، لا بد من اختيار الكتب الصحيحة التي تبين الأحاديث الصحيحة ونقل الوقائع الصحيحة. المقدمة الثانية أنك إذا قرأت أو سمعت عن الصحابة وفي هذه السيرة التي ستأتينا فاعلم أنك تقرأ سيرة أفضل الناس بعد الأنبياء، يعني لا بد أن الإنسان أثناء قراءته لتاريخ الصحابة يعلم من يقرأ أو يسمع تاريخه، فإنك تسمع تاريخ يعني أفضل الناس بعد الأنبياء، وهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى لهم على ما قدمناه من الأدلة في فضائلهم رضي الله عنهم. والمقدمة الثالثة وهي المهمة، مع أننا نقول بفضل الصحابة وبعظمة قدرهم وشأنهم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أننا لا نعتبرهم معصومين من الخطأ، لا نعتبرهم معصومين من الخطأ على الأفراد. أما إجماعهم فحجة، إذا أجمع الصحابة على شيء فحجة، لكن قد يحصل منهم ما يحصل على البشر، هم بشر ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة وليسوا برسل، هم بشر، تحصل منهم، قد يحصل من أحدهم المعصية، قد يحصل منهم الخطأ، ولكن هذه المعصية أو هذا الخطأ يغمر فيما لهم من البحر من الحسنات، يغمر في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. فإن الله جعل للصحابة كفارات كثيرة، كفارات كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله في بعض قصصهم. فالصحابة رضي الله عنهم نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم سابقيتهم، لكن لا يعتقد الإنسان أن هذا الصحابي لا يمكن أن يخطئ، هذا ما يكون إلا للملائكة أو يكون للرسل، لكن نعتقد أنه قد يخطئ، قد تحصل منه المعصية ثم إما أن يتوب الله عليه يهديه إلى التوبة، وإما أن يكفرها الله سبحانه وتعالى عنه بالكفارات العظيمة في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم معه، فهذه المعصية تغمر في بحر حسناتهم، فليسوا بمعصومين. والمقدمة الرابعة أنه لا بد أن يكون الصحابة عند حسن الظن، هذه مهمة، لأن بعض الناس الصحابة عنده عند سوء الظن دائما، الصحابة لا يدافع عنهم، وكلما سمع قصة صحيحة أو ضعيفة أو غيرها ويعني يصدق ولا يتحرى، فإذا سمع قصة ضعيفة عن صحابي وأنه فعل كذا وفعل كذا فالصحابة عنده عند سوء الظن والعياذ بالله. بعض الناس الصحابة عنده عند سوء الظن، تجده ممكن أن يحسن الظن بأبيه ويحسن الظن بأمه ويحسن الظن بعمه أو يحسن الظن بأصحابه أو بمشائخه، لكن في باب الصحابة لا يحسن الظن، يتشكك في باب الصحابة والعياذ بالله. والمقدمة الخامسة، نعلم أنه ليس في الصحابة منافق، ليس في الصحابة منافق، فإن المنافقين لا يدخلون في تعريف الصحابي، فإن الصحابي هو الذي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو الصحابي، فليس في الصحابة منافق أبدا، ليس في الصحابة منافق. فهذه مقدمات، ومن أهم هذه المقدمات، من أهمها وأهمها أنه لا بد أن تعلم أنه لم يكن بين الصحابة وبين آل البيت خلاف ولا كره ولا تباغض، ليس بين الصحابة وبين أهل البيت خلاف ولا منازعة على الكراسي ولا كره ولا تباغض بينهم، لأن الطاعنين في الصحابة يحاولون بشتى الوسائل وبأقصى جهدهم أن يثبتوا أن آل البيت في طرف وأن الصحابة في طرف، ويذكرون الروايات التي المكذوبة التي تبين أن هذا يحارب هذا وهذا يعني يريد أن يأخذ الكرسي على هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يبغض هذا. ونحن إن شاء الله في الدرس القادم سنبين ما يقول أهل البيت في الصحابة وما يقول الصحابة في أهل البيت وما يقوله علماء الإسلام في أهل البيت، لأن هذه الدعوة البائرة بعضهم يقول أهل السنة لا يقدرون أهل البيت، أهل السنة لا يحبون أهل البيت، وهذا كذب وافتراء، بل إنك ما علمت أي فضيلة لأهل البيت إلا من كتب أهل السنة، لأنها هي الكتب المسندة التي لها الأسانيد. وإن شاء الله أننا في الدرس القادم سنأخذ هذا الموضوع، وهو أنه ليس بين الصحابة وبين أهل البيت خلاف ولا كره ولا تباغض، وسنأخذ كلام أهل العلم الراسخين في العلم الذين هم قد رسخت أقدامهم في العلم، وكيف كانوا يذكرون الصحابة في كتبهم، وكيف كانوا يذكرون أهل البيت ويعظمونهم ويوقرونهم التوقير الشرعي. فهذه كلها إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.